بسم الله الرحمن الرحيم. كرم الله تعالى هذه الأمة الإسلامية المباركة بمناسبات عديدة يجدد العهد فيها مع الله، ويتنسم الناس فيها نسيم الطاعة بعد أن لفعهم هجير المعصية. ومن هذه المناسبات الشرعية الفاضلة الأيام الأول من شهر ذي الحجة، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه أبو داود والبخاري واللفظ لأبي داود. وهذا دليل على أن إيقاع هذا العمل المفضول من طاعة لله في هذا الوقت الفاضل وهو وقت العشر يلحقه بالعمل الفاضل العظيم وهو الجهاد بهذه الصفة المذكورة. يعني عاوز أقول إيه؟ إن ممكن يكون عمل مفضول، ولكن إذا أتي به في وقت ما أو في حال ما يكون أفضل من الفاضل. يعني مثلا أيها أفضل، قراءة القرآن أم مطلق الذكر؟ قراءة القرآن. بل ثبت عن بعض السلف كسفيان وغيره أنه قال: أفضل الذكر قراءة القرآن. طيب، هل يجوز قراءة القرآن عند الركوع؟ هل يجوز قراءة القرآن عند الركوع؟ لا. أمال الركوع هو محل الذكر ليس محل قراءة القرآن، إذا لا يجوز قراءة القرآن عند الركوع. إذا قراءة القرآن عند الركوع فاضل ولا مفضول؟ مفضول. والفاضل هو ماذا؟ هو الذكر. طب لو طلعنا بقى برا الصلاة يبقى فين الفاضل والمفضول؟ الفاضل هو ماذا؟ هو القرآن، والمفضول هو الذكر. لما نيجي عند وقت المساء أو عند الصباح، أيها أفضل، قراءة القرآن ولا أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح والمساء. معي إخواني؟ لأن بعض الناس يجي في وقت الذكر ويقرأ القرآن، ولذلك إحنا من فضل الله علينا بنأخر المجلس إلى أن ينتهي الناس من الصلاة والسنة وأذكار الصلاة وأذكار الصباح ونبدأ المجلس. حتى لو هناك مجلس بعد المغرب بنبقى حريصين إن إحنا نجعل فرصة أن ينتهي الناس من أذكاره. طب الجهاد، الجهاد أفضل أم الذكر؟ الجهاد أفضل أم الذكر أو الطاعة كالصيام والذكر وغير ذلك؟ تذروة سنام الإسلام كما صح عن رسول الله وماذا؟ والجهاد في سبيل الله. لكن الأيام العشر ما يتعلق فيها من الطاعات أفضل من الجهاد في هذه الأوقات، ليس مطلقا. يبقى إذن الطاعات بتتفاضل زمانا ومكانا، بتتفاضل ماذا؟ زمانا ومكانا. زي الصلاة، الصلاة في مسجد عباد الرحمن الصلاة بصلاة. طب الصلاة في المسجد الحرام بكام؟ ب100,000 صلاة. إذن هي صلاة الظهر ودي صلاة الظهر. إذن التفاضل هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار المكان، ليس باعتبار الحال أو باعتبار الوقت. وهذه الأيام العشر هي المقصودة في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذا ثابت عن ابن عباس في البخاري، وأخرج الإمام أحمد بإسناد ضعيف. انظروا، يعني لو في خبر ضعيف بنذكره. وأخرج الإمام أحمد بإسناد ضعيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا موسم من مواسم الخير لا بد من قنصه والاستفادة منه. ومن ذلك إيه وجوه الخير بقى اللي ممكن نعملها؟ صيام التسع من ذي الحجة، فإن لم تستطع فاحرص على صوم يوم عرفة، يدل عليه عموم حديث ابن عباس السالف. حديث ابن عباس السالف اللي هو إيه بقى؟ اللي هو ما من أيام أحب إلى الله فيهن، اللي هو الحديث الأول الذي ذكرته، اللي هو تفضيل الطاعة في هذه الأيام على الجهاد في سبيل الله. الحديث أول حديث قلناه اللي هو رواه أبو داود والبخاري واللفظ لأبي داود. قال النووي في المنهاج عن صوم التسع من ذي الحجة: هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أخرجه مسلم. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم، اليوم إيه؟ يوم عرفة. وهذا أخرجه أبو داود بإسناد حسن. يبقى الصيام الأصل فيه صيام إيه؟ صيام عرفة. الأصل فيه صيام عرفة. من صام غير عرفة فهذا إيه؟ فهذا حسن، لكن لا يفوتك صيام عرفة، وهذا لغير الحاج. لا يجوز للحاج أن يصوم يوم عرفة، يحرم عليه أن يصوم يوم عرفة، ولكن لغير الحاج يستحب استحبابا شديدا كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله. يبقى أول حاجة الصيام. اثنين، ذكر الله لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: ما من أيام من أعظم عند الله ولا أحب إليه من عمل فيهن من هذه الأيام العشر. وسبق بيان إن هذا الحديث في إسناد إيه؟ كلام. صفة التكبير: المستحب الجهر به، المستحب الجهر به لفعل عمر وابن عمر وأبي هريرة. قال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، في أيام العشر اللي هم من ذي الحجة، من أول ذي الحجة بقى لغاية اليوم العاشر، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان عمر يكبر في قبته بمنى، يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. نسأل الله تعالى أن يرزقكم حج بيته، اللهم آمين. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام. لما نقول بمنى بدي أيام الإيه؟ أيام التشريق. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراش وفي فسطاط، أي الخيمة بتاعته، ومجلسه وممشاه، يكبر تلك الأيام جميعا. صيغة التكبير هناك صيغتان كلتاهما صحيح. رواية الشافعي: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. رواية التثليث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، إلى آخر الصيغة. وقت التكبير صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. هو آخر أيام التشريق إلى يوم إيه؟ يوم إيه؟ 13. إن صلى العصر يوم 13 دي آخر أيام التشريق. وهو ثابت صحيح أيضا عن ابن مسعود وابن عباس. يبقى ده كلها آثار ثابتة صحيحة عن علي وعن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. والذكر بالتكبير والتهليل والتحميد غير مقيد بالصلوات، غير مقيد بالصلوات، كما ثبت عن عبد الله بن عمر وابو هريرة كان التكبير بقى في الفسطاط والخيمة والبيت وعلى سريري وفي ممشى وفي كل مكان، غير مقيد بالصلوات. فهو في كل حال وهيئة كما لا تشترط فيه الجماعة. يعني ممكن وانت ماشي في العربية بتاعتك تكبر، وانت طالع السلم تكبر، وانت قاعد خلي كبر والعيال كلهم يكبروا معاك. إذن الأمر ليس مشروطا بالجماعات ولا بالاجتماعات، بل إن مداومته بطريقة مقيدة بوضع ما يخشى من كونه آنذاك محدثا. إن التكبير ما يكونش إلا بعد الصلوات وفي جماعة وثلاث مرات، نربطها كده المؤشر ثلاث مرات، وبعد ثلاث مرات كل يوم ساكت. وأجمل حاجة بقى في البدع العظيمة التي أحدثت أن الناس تكتفي بالتكبير عن ماذا؟ عن ختم الصلوات. ما هو بقى لما بعد الصلاة الله أكبر خلصنا بقى يوم ماشيين، طب فين بقى دبر فين الذكر دبر الصلاة؟ انتهى انتهى. ولذلك من شؤم هذه البدعة أنها تقضي على ماذا؟ على السنة، السنة الثابتة، وهي ذكر الله تعالى دبر كل صلاة بما هو صحيح ثابت عنه. فأحدثنا هذا الحدث فتركنا ذلك الهدي. إذا لا بأس إن احنا نعمل الكلام ده بعد الصلاة ونعمله في جماعة لا بأس، لكن ما يكونش هو ده فقط. ممكن نخرج من الصلاة فنكبر، نمشي في الشارع نكبر، نركب السيارة نكبر، قاعد في المكتب بتاعك تكبر، تجمع أولادك تكبره، هذا كله صحيح. لكن أن يقتصر التكبير على الجماعات بعد الصلوات وثلاث مرات، طب نخليهم مرتين، بتحب الوتر خليهم خمس مرات، خليهم خمس مرات، خليهم سبع مرات، ليس هناك حد، تسع مرات، 11 مرة. لكن الناس عاملة بالضبط زي الحقنة، خد الحقنة دور الجري. لغاية امتى بقى نعيش بنظام الحقن ده؟ هو الصحيح الثابت من اثار الصحابة هذا الفعل، لكن اللي هو بعد العشاء ده يكون في عيد الفطر. لكن في عيد الأضحى الثابت عن الصحابة كما ذكرت يكون من صباح يوم عرفة. أيضا من جملة الطاعات الصلاة وقراءة القرآن من عموم الطاعات. أيضا من الطاعات الصدقة سواء كان بالمال أو من الذبيحة، فالكل حسن. حقيقة بعض الناس الطيبين بيذبحهم في الأيام العشر وبيوزعوا اللحم على الناس، يعني هذه مسألة جيدة وحسنة. ويريت نكتر، مش نكتر، أنا عارف أن كلكم غلابة زي حالتنا، ويريت نحث الناس أنهم يكتروا من هذا الأمر إن شاء الله. أيضا من جملة الطاعات الأضحية أو الضحية، وهي ما يذبح من الشاه أو البقر أو الإبل.

ومشاهدة الأفلام وغيرها. وهناك مسألة خطيرة، إن بعض الناس يوم العيد سنة عندهم يروحوا المقابر. شوف بقى، أحيانا يذهبون المقابر وياخدوا معهم الغداء، يقول لي حسن المرحوم كان بيتعود يتغدى معانا، فمش عاوزين نقطع العددين. الراجل ياخد مراته ويفرشوا قياس عند القبر بقى، ويجيبوا بقى الطبيخ واللحمة والبتاع وياكلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يعني المفطر لما بنزور المقابر بنزورها حتى نسلم على أهلها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وندعي: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم، ندعي لهم. إحنا بدل ما نذهب للمقابر من أجل اتعاظ وتذكر الآخرة والدعاء للأموات، بنفرش الإياس ونجيب الرز والطبيخ بقى وهيص. هذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض النصائح بقى بسيطة لكم أن تقرؤوها حتى لا أطيل عليكم، وأنا بالفعل قد أطلت أيام إطالة، ولكن سامحوني أيها الأحباب.